يقول حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل الزواج وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ إذا كنت أردت إلا بإذنك فلا سألك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب ولم تستنوي إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك كفارة، كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.